هل الذهب المستعمل للزينة ونحوه تجب فيه الزكاة؟ الصواب فيه الزكاة في خلاف بين العلماء. بعض أهل العلم يرى المستعمل لا زكاة فيه، ولكن الصواب فيه الزكاة لعموم الأدلة. من قوله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الذهب ولا فضة يؤدي حقها، إن إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فوقها جنبه وجبينه وظهر الحديد. هذا عام لعم كله. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم التي راى عليها مسكتين من ذهب يعني سورين، قال اتعطي زكاه هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يومك سورين النار فاقتهما وعطهما لله ولرسوله. وحمله سلمه كان ثلاث ارضاع من ذهب، فما ثلاث اخر من هذا؟ قال ما بلغ يزكي فزكي فليس من جنسه. ولم يقل له به مش عارف الزكاة، قال ما بلغ يزكى فزكى فليس بكنز. هل من يزكى ليس بكنز؟ وإن لم يزكى كنز يعذب صاحبه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولا يكنز ذلك من ذهب وفضة ولا ينفق ما يسويه بشر بعلام العلم. فكل ذلك لا تؤدى زكاته هو كنز يعذب صاحبه نعوذ بالله. فالواجب على النساء على الراجح أقام الزكاة عن الحلي إذا بلغت المصاب، والمصاب من الذهب 20 مثقالا، ومقدار ذلك 92 طوان تقريبا، وبالجنيه 3.5 بالجنيه السعودي. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار 3.5 لا جزاء تسوي عينات منها كسر، هذا كسر ضعيف من الاحتياط 3.5 كذلك 90 غرام ثم كسر يسيرا فيعمل عن مقصود 90 غرام. هذا ذهب نصاب الذهب، وبالذهب وبالجنيه 11.5. فإذا بلغ في الحلي هذا المقدار أو أكثر وجب به الزكاة في كل 1025، وفي 2050، وفي 10,250، وهكذا أو بالأشهر. وفي الفضة كذلك ربع العشر، ونصابها 56 ريال أقل نصاب، فهي 285، وفي الألف 25، وهكذا لعل يكفي بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.